المحاضرة الرابعة هنتكلم فيها عن العصر الإسلامي، وهو العصر الأخير من عصور تاريخ القانون المصري، محل الدراسة. يبقى احنا اتكلمنا عن العصر الفرعوني، ثم العصر البطلمي، ما اتكلمناش عن العصر الروماني لأن العصر الروماني ما يفرقش كتير عن العصر البطلمي، فدخلنا على طول في العصر الإسلامي، وده يمكن أطول عصور تاريخ القانون بعد العصر الفرعوني. العصر الإسلامي يعتبر ممتدا حتى وقتنا هذا، لأنه يتجاوز 11 قرنا، وهي الفترة الواقعة بين سنة 642 ميلادية اكتمال فتح مصر على يد عمرو بن العاص، و 1805 تاريخ تولي محمد علي حكم مصر. فالفتح الإسلامي لمصر كان بمثابة نقطة تحول في هامة في تاريخ القانون المصري، إذ بهذا الفتح تخلت مصر نهائيا عن دينها ولغتها وقانونها، فاتحة ذراعيها للإسلام لغة ودينا وقانونا. ولم يمضي أكثر من قرنان من الفتح الإسلامي إلا وكان الإسلام دين الأكثرية الساحقة من المصريين، كما أن اللغة العربية أصبحت اللغة القومية لكل السكان، وبدأت اللغات المحلية في الاندثار منذ أواخر القرن الرابع الهجري اللي هو العاشر الميلادي. كذلك أصبحت الشريعة الإسلامية القانون العام للبلاد دون تفرقة بين مسلمين وغير مسلمين، وذلك منذ بداية الفتح الإسلامي. وبالفتح الإسلامي صارت مصر جزءا من الدولة الإسلامية، لكن وضعها لم يسير على وتيرة واحدة. فبينما كانت مصر طيلة عصر الخلفاء الراشدين وطيلة عصر الخلافة الأموية والشطر الأول من الخلافة العباسية ولاية من ولايات الدولة الإسلامية، أي ليس لها استقلالية، صارت فيما بعد دولة مستقلة بل صارت في عصر الدولة الفاطمية مقرا للخلافة منافسة للخلافة العباسية. وبعد أن ظلت مصر متمتعة باستقلالها السياسي في العصرين الأيوبي والمملوكي، عادت مصر مرة أخرى ولاية من ولايات الدولة الإسلامية، وذلك في عصر الخلافة العثمانية. وبالرغم من تغير نظام الحكم في مصر من ولاية في دولة الخلافة، عصر الخلفاء الراشدين، عصر الخلافة الأموية، شطر من عصر الخلافة العباسية، إلى إمارة استيلاء الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية، إلى قاعدة للخلافة الفاطمية، ثم قاعدة للخلافة العباسية، ثم ولاية داخل الدولة العثمانية، إلا أن الشريعة الإسلامية ظلت تطبق بصفة عامة وحدها دون منافس طيلة هذه العصور على مختلف مشاربه. هنحذف الأوضاع السياسية اللي هو الفصل الأول، وهندخل على طول في النظم القانونية في مصر في العصر الإسلامي. للتذكرة أيضا احنا برضو للتذكرة لغيت نظام الملكية والأموال اللي هو المطلب الرابع من صاد 212 لغاية بداية العصر الإسلامي. يبقى من 212 لغاية لغاية 233، 212 لغاية 233، يعني هندخل على طول في الأوضاع الاجتماعية في مصر في العصر الإسلامي. الأحوال الاجتماعية في مصر في العصر الإسلامي طرأت عليها تطورات هامة، فقد ترتب على الفتح العربي لمصر دخول الإسلام إليها وانتشاره فيها وتكله بالغ الأثر في شتى مناحي الحياة الاجتماعية. وحديثنا عن الأوضاع والأحوال الاجتماعية التي سادت في المجتمع المصري خلال العصر الإسلامي هيكون من خلال تناولنا لعدة نقاط. أولا، سكان مصر وقت الفتح العربي، انتشار الإسلام في مصر، انتشار اللغة العربية، ثم سكان مصر بعد الفتح العربي أو الإسلامي. فتح العرب أو الفتح الإسلامي مترادفين لمعنى واحد. أولا، سكان مصر وقت الفتح العربي، عندما فتح العرب مصر أو عندما فتح المسلمين مصر كان سكانها مقسمين إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى وتشمل الإغريق والرومان، ودول كانت بإيدهم مقاليد الحكم والوظائف الرئيسية والكبرى في الدولة، وهم بالطبع أجانب استوطنوا البلاد على مراحل. الفئة الثانية وكانت تتمثل في اليهود، وكانوا متركزين بصفة أساسية منذ العصر البطلمي في مدينة الإسكندرية، وكان لهم جاليات أخرى في بعض مدن مصر السفلى زي الفيوم والبهنسة وإخميم. وقد تحول كثير من اليهود إلى المسيحية مع احتفاظهم بأسمائهم القديمة، وكان أكثر اليهود يشتغلون بالتجارة. الفئة الثالثة وكانت تشمل المصريين سكان البلاد الأصليين، وأطلق عليهم اليونانيين اسم الأقباط أو القبط، الأقباط أو القبط، يعني المسمى ده كان موجود حتى قبل ظهور السيد المسيح. وكانت مصر في طليعة البلاد التي وصلت إليها المسيحية في القرن الأول الميلادي، ثم أخذت في الانتشار تدريجيا في جميع أنحاء مصر منذ القرن الثاني الميلادي، ومن ثم أصبحت كلمة قبط أو أقباط تشير إلى المصريين وإلى المسيحيين في وقت واحد. وكانت هذه الفئة تشكل معظم سكان مصر، فكان منهم الزراع والصناع وأرباب المهن والحرف المختلفة والتجار. طبعا فيما بعد أصبحت كلمة قبط تطلق على المسيحيين خاصة. انتشار الإسلام في مصر، انتشار الإسلام في مصر ارتبط إلى حد بعيد بما كان يعانيه سكانها في ظل الاحتلال الروماني من اضطهادات دينية، وتحديدا الاحتلال الروماني البيزنطي. لذلك فما أن تم الفتح الإسلامي حتى بدأ دخول المصريين الدين الإسلامي بكثرة، بل تشير المصادر التي عاصرت الفتح لأن عددا من المصريين من بينهم أحد رهبان دير سيناء قد أسلموا قبل أن يتم فتح مصر بالكامل، وهذا تم عن إيمان وعقيدة. ثم بدأ بعض الأقباط يتحولون إلى الإسلام تدريجيا بعد الفتح عن إيمان وعقيدة، كما بدأ بعضهم يعتنق الإسلام تقربا من الفاتحين وطمعا في تحقيق مكاسب شخصية مادية أو وظيفية. ثم أخذ الإسلام ينتشر تدريجيا بين المصريين بصورة ملحوظة سواء كأفراد أو جماعات، حتى أصبح المسلمون الأكثرية منذ أوائل القرن الثالث الهجري، وكان يطلق على حديث العهد بالإسلام بعد تحولهم إليه تعبير الأسالمة أو المسالمة. طبعا هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في خلال تلك المدة الوجيزة، أهمها سماحة الإسلام وتسامحه. فالعرب الفاتحين جاروا على تخيير سكان مصر بين الإسلام والجزية والحرب، وقد قبل المصريين دفع الجزية في صلح بابليون، ولذلك جرى العرب على معاملة المصريين معاملة البلاد التي فتحت صلحا، ومن ثم عوملوا معاملة أهل الذمة. وبلغ التسامح مع أقباط مصر ذروته في العصر الفاطمي والعصر المملوكي، وكتب الأخبار والتاريخ تروي الكثير من الأحداث والوقائع الدالة على مظاهر التسامح الإسلامي مع الأقباط. كما تمتع المسيحيين واليهود في مصر بحرية العقيدة على عكس ما كان عليه حالهم في العصر الروماني. كما أصبح الأقباط نصيب كبير في إدارة شؤون مصر، إذ حلوا محل البيزنطيين في كثير من المناصب الكبرى كرئاسة المدن والكور والرئاسات المالية وتولي بعض أعلى مناصب الدولة مثل الوزارة. أيضا تخفيف الأعباء المالية على المصريين، وده مظهر من مظاهر سماحة الإسلام وتسامحه. 2، التخلص من الأعباء المالية وخاصة الجزية، فكان من بين الأسباب التي أدت إلى تحول الأقباط إلى الإسلام. فالعرب في بادئ الأمر احتفظوا بالنظام المالي الذي كان مطبقا وقت الفتح بعد تخفيفه، لكن بعد أن استقر بهم المقام تأرجحت سياستهم في هذا الخصوص بين استغلال موارد مصر إلى أقصى حد، ومن ثم أدى ذلك إلى الشطط والغلو في فرض وجباية الضرائب وبين الاعتدال. بين هذا وذاك، ده يمكن كان دافع الكثير من المسيحيين أو الأقباط إلى الدخول إلى الإسلام هربا من هذه الأعباء المالية وخاصة الجزية. فالجزية تسقط بالإسلام. السبب الثالث، الاختلاط والمشاركة في الحياة الاجتماعية. اختلط العرب الفاتحين بالمصريين واندمجوا معهم وامتزجوا بهم عن طريق الجوار والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمصاهرة وغيرها من مظاهر الاختلاط. فكان لهذا الاختلاط والمعايشة أثره البالغ في انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في وقت وجيز. 4، زيادة الهجرات العربية. أيضا ذلك ساعد على انتشار الإسلام في مصر، فتزايد أعداد العرب المسلمين وانتشارهم في الأوساط المصرية ساعد على ذلك. والباحثين يميزون في هذا الصدد بين مرحلتين، الأولى تبدأ منذ الفتح الإسلام حتى بداية القرن الثاني الهجري، والثانية تبدأ من أوائل القرن الثاني الهجري وتستمر في العصور التالية. في المرحلة الأولى كان عدد المسلمين بمصر قليلا، يعدون بالمئات، والجيش الذي قاده عمرو بن العاص وفتح به مصر كان قوامه 4000 جندي، ثم جاءهم إمداد بأربعة أخرى، وأفراد هذا الجيش وأسرهم استقروا في مصر، واختط لهم مدنا جديدة مثل مدينة الفسطاط ومدينة العسكر. وخلال القرن الأول الهجري ظل انتشار الإسلام يسيرا. في المرحلة الثانية بدءا من القرن الثاني الهجري وخلاله زادت الهجرات العربية إلى مصر، وانتشر العرب في مدن مصر وريفها. وأكبر الهجرات العربية كانت في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان والي مصر وقت ذاك عبيد الله بن الحبحاب، حيث استقدم عبيد الله بن الحبحاب بناء على تعليمات الخليفة جماعات كثيرة من قبائل قيس وبني نصر وبني عامر وهوازن وبني سليم، وأسكنهم بالبيس والحوف الشرقي، وسرعان ما انتشر هؤلاء في المناطق الشرقية للنيل واختلطوا بالناس واشتغلوا بالزراعة، فانتشر بهم الإسلام انتشارا واسعا. ولم يقتصر الأمر على هجرات بعض بطون القبائل العربية، بل امتدت إلى المسلمين من غير العرب، من فرس وترك وغيرهم خلال العصر العباسي الذي تميز بالاعتماد على العناصر المسلمة غير العربية في حكم الولايات. فكان كل والي جديد يصطحب معه أعداد غفيرة من بني جنسه، فكان يأتي ببعض البيوت والأسر كاملة. وهكذا انتشر الإسلام وتغلغل داخل مصر. ثالثا، انتشار اللغة العربية. في مجال نشر اللغة العربية مر العرب بخطوتين هامتين. ففي الخطوة الأولى عملوا على إحياء اللغة المحلية في مصر وهي اللغة القبطية، ليتم لهم القضاء على اللغة اليونانية التي تخلفت عن البطالمة، واللغة اللاتينية لغة الرومان. وسرعان ما تم لهم ذلك. ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي نشر اللغة العربية. ولا شك أن الإسلام وهو ينتشر قد أخذ معه اللغة العربية، حيث هي لغة الإسلام. ولذلك نجد أن بعد حوالي 70 سنة من الفتح الإسلامي صارت اللغة العربية لغة عامة في الأقطار المفتوحة ومنها مصر. ثم تأتي بعد ذلك نقطة أخرى هامة ساعدت على نشر اللغة ودعمت جانبها حتى مع غير المسلمين، تلك هي تعريب الدواوين. بدأت الدولة الإسلامية في تعريب الدواوين في البلاد المفتوحة في عهد عبد الملك بن مروان، فصارت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدواوين في مصر منذ عام 87 هجرية 706 ميلادية، وحلت محل اللغتين القبطية واليونانية، الأمر الذي أسر اللغة العربية. كما أصبح لزاما بعد ذلك أن تتم المكاتبات والمحاسبات باللغة العربية، وكان على طلاب الوظائف في الدواوين إجادة هذه اللغة إجادة تامة. ثم فتح العرب باب الخدمة في الدولة في مصر لكل السكان على اختلاف دياناتهم ونحلهم ومللهم، وهو ما دفع إلى المزيد في تعلم اللغة العربية. أيضا ساعد على انتشار اللغة العربية اختلاط العرب الوافدين بالمصريين واندماجهم مع بعض اجتماعيا منذ القرن الأول الهجري، وده أيضا كان له أثر في حلول اللغة العربية محل اللغتين القبطية واليونانية في مدن مصر وريفها. وساعد على ذلك اختلاط المصريين بالعاملين في الدواوين بعد تعريبها، وحركة الترجمة والنهضة العلمية التي بدأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي. كذلك ساعد على انتشار اللغة العربية في ريف مصر سعة لسانها ومرونته وقربها من اللغة القبطية. وظلت اللغتان القبطية واليونانية قائمتين بجوار اللغة العربية حتى أواخر القرن الثالث الهجري، ولكن منذ أواخر القرن الرابع الهجري ترك الأقباط لغتهم وحلت اللغة العربية محلها في التخاطب والكتابة في أمور الدين والتاريخ وسائل العلوم. ولكن من الملحوظ أن انتشار اللغة العربية وإن كان بدأ سريعا إلا أنه كان أبطأ من انتشار الإسلام، وأن انتشار اللغة العربية الفصحى كان أسبق وأسرع من انتشار اللغة العربية العامية أو لغة الشارع. سكان مصر بعد الفتح العربي. بعد أن ساد العرب مصر، حلوا من مصر محل الروم، وصبغوا حياتهم القومية بصبغة جنسهم ودينهم ولغتهم. فصار المجتمع المصري يضم فئتين أساسيتين، المسلمين وغير المسلمين أو أهل الذمة. فنتحدث عن كل فئة من هاتين الفئتين تحت عنوان سكان مصر بعد الفتح المسلمين. كان المسلمين في بدء الأمر قلة من أفراد القوات والجيوش العربية التي دخلت مصر لفتحها وطرد الروم، وكانت ترابط بجوار المدن الكبرى. ظلت على هذا الوضع طيلة عهد خلافتي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك بدأ الاختلاط بالمصريين، وزادت الهجرات العربية وغير العربية، وبدأ الإسلام في الانتشار بين صفوف الشعب المصري، حتى صار المسلمين يشكلوا الغالبية العظمى من سكان مصر. وكان المسلمين ثلاث فئات: الأحرار والموالي والأرقاء. الأحرار وهم العرب، قد تميز العرب عن غيرهم بأن الإسلام قد نزل عليهم وبلغتهم وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام من بينهم، فهم مادة الإسلام وأصله ومحتوى، وقد اختصوا بالترفع عن سائر الأمم سواء كانت مسلمة أم ذمية، فكانوا في صدر الإسلام. وحتى سقوط الخلافة الأموية يعتبرون أنفسهم أسيادا على غير العرب، لا سيما أن العرب منذ أيام الجاهلية ميالون إلى التباهي والتفاخر بالأنساب. وقد تمتع أحرار المسلمين بحق تولي المناصب الرفيعة والحساسة في مصر، وكرسوا جهودهم للاشتغال بالسياسة والحكم والقضاء، بل كان القضاء وقفا عليهم دون سواهم فترة من الزمن. أما المهن والحرف وسائر الأعمال فقد ابتعدوا عنها وتركوها لأهل البلاد الأصليين. طبعا نظرا لعدم اشتغال هؤلاء العرب أي عمل في تلك الفترة، فقد كانت لهم رواتب يتقاضونها من بيت المال، وكانت أسماءهم جميعا مقيدة في سجلات خاصة أطلقوا عليها اسم الديوان. لذلك كانوا يطلق عليهم أهل الديوان. وقد ظل الحال هذا المنوال حتى تم توزيع الأراضي الزراعية على العرب وجنودهم، فاتجهوا نحو الفلاحة والزراعة وجعلوا الزراعة معاشا لهم. الموالي كان نظام معروف عند العرب في الجاهلية، وهم يأتوا في المرتبة الوسط بين الحر والعبد أو الأحرار والعبيد. والمولى كان إما عبد معتق، وإما مولى بناء على حلف، وإما مولى رحم، وذلك عن طريق الزواج بمولاة شخص آخر. فالمولى هو في أصله عبد، وقد قضى الإسلام على نظام الموالي القديم، وأصبح جميع الموالي أحرار. ولكن لفظ موالي صار يطلق في عصر الخلفاء الراشدين على أسرى الحرور الحرب الذين دخلوا الإسلام بعد وقوعهم في الأسر ثم أعتقوا. وفي صدر الإسلام خلال العصر الأموي أطلق الأمويين لفظ موالي على كل من دخل الإسلام من غير العرب، وبالتالي اندرجت تحت هذا التعريف بطبيعة الحال المصريين الذين أسلموا وأصبحوا في عداد الموالي. أخذ عدد الموالي في الازدياد المستمر حتى فاقوا بكثير عدد العرب، وكان الموالي يشتغلون بالأعمال الفكرية الحساسة، لدرجة أن معظم أهل التفسير والحفاظ وعلماء اللغة كانوا من بينهم، وأخذ نفوذهم يتسرب تدريجيا إلى مناصب الحكم والوظائف السياسية، وزاد هذا النفوذ في العصر العباسي. ذلك أن الخلافة العباسية كما ذكرنا من قبل قد قامت على أكتاف غير العرب اللي هم الموالي، وقد بلغ النفوذ ذروته في عهد الخليفة المأمون، حيث سيطر الموالي على مقاليد الحكم، ويبدو أن ذلك يعود إلى ميل الخليفة الفطري بنشأته إلى الموالي، حيث كانت أمه أمة فارسية ويكره العرب الذين ناصروا أخاه الأمين. وقد زالت تماما التفرقة بين المسلمين العرب والموالي فيما بعد لمنافاتها لطبيعة ومبادئ الإسلام، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الفئة الثالثة اللي هي الأرقاء، وهم أسر الحروب، وولي الأمر أو من يقوم مقامه كان مخيرا فيما يتعلق بالأسرى بين أربع: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما الفداء بمال، وإما المن بغير فداء. فإن اختار الأسير الإسلام سقط القتل، وبقى لولي الأمر الخيار من أحد الثلاث الباقية، هي الاسترقاق أو الفداء أو المن. ومن ملك رقيقا بالأسر أو الشراء كان مخيرا في استبقائه أو بيعه أو عتقه، فإن أعتقه صار مولاه. والإسلام أن أقر الرق فقد ضيق من مصادره إلى حد بعيد، فقد جفف كافة منابعه، وعلى الجانب الآخر وسع من وسائل التحرير، أي وسع من فرص تحرير الأرقاء، فقد حض القادرين من المسلمين على عتق عبيدهم، بل وعلى استخدام أموالهم في عتق عبيد الآخرين، كما جعل الإسلام عتق الرقبة كفارة للعديد من الذنوب. كذلك اعترف الإسلام بالحرية لأولاد الأمة التي اتصل بها سيدها، وصار يطلق عليها أم ولد، وأقر لها بالحرية بعد وفاة سيدها، يعني مجرد حملها صارت أم ولد. ومن المعروف أن المسلمين قد انقسموا على أنفسهم فيما بعد إلى سنة وشيعة، وكانت لكل فريق بالنسبة لبعض المسائل الدينية آراء تخالف آراء الفريق الآخر. والشيعة هم القائلين بأحقية الإمام علي بن أبي طالب وذريته من بعده بالخلافة، والسنة هم المؤيدين للخلافة العباسية ويشكلون الجانب الغالب عدداً. وقد ساد في مصر المذهب السني خلال العصر الإسلامي فيما عدا الفترة التي استغرقتها الخلافة الفاطمية، فالفاطميون هم من الشيعة، ينتمون إلى أحد فرقها وهي فرقة الإسماعيلية. أقاموا دولتهم بوصفها خلافة شيعية، وبذلوا كل جهدهم في نشر المذهب الشيعي في مصر. وقد كان الأساليب العنف التي مارسوها ووسائل التعذيب أثر على حمل كثير من الناس على اعتناق المذهب الشيعي، ولكن هذا المذهب لم يعمر طويلا، فبانتهاء الدولة الفاطنية عمل صلاح الدين الأيوب على محاربة المذهب الشيعي، وسعى إلى إحياء المذهب السني، وقد تم له ذلك، وعاد المذهب السني إلى الظهور مرة أخرى، وظل هو المذهب السائد حتى اليوم. وقد كان معظم سكان مصر يأخذون بالمذهب المالكي لقرب مصر من المدينة مقر إقامة مالك، ولما قدم الإمام الشافعي إلى مصر وأقام بها انتشرت آراءه بها، ونافس مذهبهم المذهب المالكي في كثرة متبعيه إلى أن صار هو المذهب الغالب. نقف نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المحاضرة القادمة.